بسم الله الرحمن الرحيم. قال من يحيي العظام الله أكبر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل فن وأداء في حالك يا رب مجلسنا عظم وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى وعلم الغيوب لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الله أكبر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحيي الذي جعل لكم أن يقول له والله كمان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإليك ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والشمس وضحاها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يرحمه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والشمس الله اكبر ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا رب بالله عليك يا نعم يا سيدي والقمر اذا تلازى كل والنذر إذا جلالا والليل إذا يعشالا والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Yeah, هتفوت من علينا بقى. اللهم اجعل القرآن الكريم شهيدا لنا يوم القيامة، واجعله لنا ضحى، واجعلنا ممن يهتدون بهدي ويتبعون اياتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كنا واياكم على مرتبة القرآن الكريم، تلا على ما سام حضرتكم قائد جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمود الشحات المرتضى.